فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس كسبت وهم لا يظلمون قل الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنَّ

Oh!

فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Oh,

كلما دخل Amen.

من كتاب الله العزيز. تابعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي، تليفون 2 محل الدمنة، الفرشة الكبرى، إدارة إخوان أبو حسين، شارع المدينة القديمة، تليفون 55-72، معنى النور الكهربائية، إدارة متولين جيد بمنة محل الدمنة، إذاعة مكبرات الصوت المحلية، إدارة محلات سنكر بالمنصورة، تليفون 23-19.